قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية منح العون الإنساني بشرط تعرض المناطق الشمالية من كوريا للأضرار بسبب الفيضان في العام الماضي.